السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار، باب ذكر سنة خامسة تثبت أن لمعبودنا يدا يقبل بها صدقة المؤمنين، عز ربنا وجل أن تكون يده كيد المخلوقين، فهو يقرر ما تقدم من إثبات صفات الله عز وجل مع نفي المماثلة، يثبت الصفة وينفي المماثلة. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد مولى المهري، ويقال المهري هو رجل مجهول. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يتصدق بالتمرة من طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، فيجعلها الله عز وجل في يده اليمنى، ثم يربيها أو يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تصير مثل أحد، حتى تصير مثل أحد. سند الحديث ضعيف، ولكن لمعنى المتن شواهد، ليس المتن بلفظه إنما بمعناه له شواهد في الصحيح وغيره. في الصحيح: إذا تصدق أحدكم بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيبة، فإن الله يتقبلها بيمينه فيربيها أو يربيها، وكل صحيح، والأولى يربيها، فمعنى الربا الزيادة، فيربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير مثل الجبل، هذا ثابت في الصحيح. أما السند الذي بين أيدينا ففيه سعيد بن أبي سعيد مولى المهري، وهو رجل مجهول. على ذلك قد يكون الحديث ضعيفا من وجه، ولكنه يصح من وجوه أخر كما هو معلوم. قال: حدثنا محمد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد يعني بن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد مولى المهري، فذكر الحديث، وسعيد بن أبي سعيد مجهول كما لا يخفى. أتى برواية الأخرى وهي ضعيفة الإسناد، قال أبو بكر: هذه اللفظة حتى تعود في يده مثل الجبل، حتى تعود في يده مثل الجبل لفظة ضعيفة، فمن ثم لا طائل من وراء شرح الإمام ابن خزيمة لها، فهو يشرح كلمة ليست في الأحاديث الثابتة، الأحاديث الثابتة ليس فيها حتى تعود في يده مثل الجبل، إنما حتى تصير أو حتى تكون مثل الجبل، لكن التقييد حتى تعود في يده مثل الجبل ليست في الأحاديث الثابتة، لكن على أي حال إذا قرأ شرحها فلعله ينفع في أبواب أخرى. قال: هذه اللفظة حتى تعود من الجنس الذي أقول إن العودة قد يقع على البدء، وأقول العرب قد تقول عاد على معنى صار، وبيقين يعلم أن تلك التمرة التي تصدق بها المتصدق لم تكن مثل الجبل قبل أن يتصدق بها المتصدق، ثم صغرت فكانت مثل تمرة تحويها يد المتصدق، ثم عادها إلى حالها فصيرها كالجبل، ولكن كانت التمرة مثل تمرة تحويها يد المتصدق، فلما تصدق بها صيرها الله الخالق البارئ مثل الجبل. فمعنى حتى تعود مثل الجبل أي تصير مثل الجبل، إلى آخر ما قال. ماشي. أورد طرقا لهذا الحديث، نعم، يجعلها في كفه، أحسنت، يجعلها في كفه، سندها ضعيف من طريق سعيد ابن أبي سعيد مولى المهري، ضعيفة الإسناد. فقد ورد في ذكر الكف حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو بزق في كفه وقال: يقول الله عز وجل يا ابن آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، ولكنه ليس بصريح في إثبات الكف لله سبحانه وتعالى ولا فيه ما يدل عليه. حديث فيه أن النبي بزق في كفه وقال يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، فالتشبيه ليس فيه ما يفيد أن الله إثبات صفة الكف لله، إنما هو تشبيه للمني الذي يمنى، والله أعلم. قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن أب، حدثنا هشام وهو ابن سعد عن زيد بن أكلم. هشام بن سعد ضعيف، إلا أن من العلماء كأبي داود من صحح روايته عن زيد بن أسلم وقال هشام بن سعد من أثبت الناس في زيد بن أسلم. قال عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تصدق أحد بصدقة من كسب يريد من كسب طيب إلا تقبلها الله بيمينه ثم غزاها كما يغزو أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون التمرة مثل الجبل، حتى تكون التمرة مثل الجبل. كذا قال رحمه الله تعالى. وكما أسلفت سنده صحيح، فهشام بن سعد وإن تكلم فيه إلا أن الكلام فيه ليس بضائر لأنه روى الحديث عن زيد بن أسلم. نعم، قد يكون ضائرا إذا خالف في متنه الأثبات من أصحاب زيد بن أسلم كمالك بن أنس وغيره، والله أعلم. أيضا أورد سندا ضعيفا يقول فيه: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن عجلان، حدثنا سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا ولا يصعد إلى السماء إلا الطيب فيقع في كف الرحمن. ذكر الكف هنا أيضا من وجه آخر، فيربيه أو فيربيه كما يربي أحدكم فصيله حتى إن التمرة لتعود مثل الجبل العظيم، في إثبات صفة الكف. لكن هل يتحملها محمد بن عجلان أو لا يتحملها محمد بن عجلان؟ لا أرى، والله أعلم، أن ابن عجلان يتحمل مثل هذا اللفظ، خاصة والحديث ورد من عدة طرق، من عدة طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه ليس فيه ذكر كف الرحمن. فعلى ذلك الذي يروم الحكم على الحديث لا يحكم على السند استقلالا، بل لابد من دراسة مقارنة لهذا المتن بغيره من المتون. وكما سلف فابن عجلان لا يقاوم، فكونه ذكر كف الرحمن ولم يذكرها الأثبات تحفظنا على رواية كف الرحمن، والله تعالى أعلى وأعلم. قال: حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي وهو عبد الله بن وهب صاحب الجامع قال حدثنا هشام بن سعد بمثل حديث يونس. أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ضعيف وهو ابن أخي عبد الله بن وهب. قال حدثنا محمد بن يحيى حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا أبو بكر فذكر متنا كالذي سبق. ثم قال: حدثنا محمد بن يحيى حدثنا ابن أبي مريم حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن سعيد بن يسار أخي أبي مزرد أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيبة إلا أخذها الله بيمينه ولم يقل هنا بكفه أو كف الرحمن. نعم نعم عفوا ستأتي. وإن كانت مثل تمرة فتربو له في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. ذكر كف الرحمن ثابت من هذا الوجه لكن أرجو من إخواني الذين معهم الجهاد مراجعة رواية مسلم. أخر معك مع حجاز 1014 موجودة في مسلم. إذن هذا الوجه الذي سعيد بن يسار متابعات أو أصول أصول معاقب لم تكن متابعات عقب التبويب خطلاني عليه بس بارك الله فيك. هي تحتاج إلى دراسة مقارنة. يد الرحمن كف الرحمن يده تحتاج إلى دراسة موسعة. هي ليت واحد من إخواننا المتدربين نعم معلش نحتاجها مرة ثانية. فين التبويب يا أخي؟ أين التبويب؟ أشوف الصفحة اللي قبلها. يعني نحتاج يا إخواني إن هنا إشكالية. الحديث معلم بالوقف. شكرا. الحديث هذا معلم بالوقف. قال حدثنا محمد حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن سعيد بن يسار أبي الحباب أنه سمع أبا هريرة بهذا الحديث موقوفا فقال: إلا وضعها حين يضعها في كف الرحمن حتى إن الله لا يربي. طيب. قال حدثنا محمود بن غيلان كنا حديث مكررة في نفس الباب. نعم مئة وستة عشر ملك أسقط أبو هريرة 116 مرسل يعني علة بالإرسال وعلة بالوقف المضار على سعيد بن يسار علة بالإرسال وعلة بالوقف فليحرر هذا بارك الله فيك. ذكر حديثا في إثبات اليد لله من هذا الوجه ثم قال: باب ذكر صفة خلق الله آدم عليه السلام والبيان الشافي أنه خلقه بيديه لا بنعمتيه، على ما زعمت الجهمية المعطلة إذ قالت إن الله يقبض بنعمته من جميع الأرض قبضة فيخلق منها بشرا. وهذه السنة، إن الله يقبض بنعمته كذا قالت الجهمية، هذه السنة السادسة في إثبات اليد الخالق البارئ جل وعلا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي ومحمد بن جعفر وعبد الوهاب الثقفي قالوا حدثنا عوف عن قسامة بن زهير المازني عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الوهاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأسود والسهل والحزن والخبيث والطيب. الشاهد خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، والحديث ثابت صحيح. قال باب ذكر سنة سابعة تثبت يد الله، والبيان أن يد الله هي العليا، أن يد الله هي العليا كما أخبر الله في محكم تنزيله يد الله فوق أيديهم. قلنا يعني تراجعا عما قلته درس سابق، رجوعا إلى قول أكثر أهل العلم والسماء بنيناها بأيد، قال أكثر أهل العلم فقوة بارك الله فيكم. قال في محكم تنزيله يد الله فوق أيديهم، فخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن يد الله العليا أي فوق يد المعطي والمعطى جميعا. قال حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أبو قتيبة حدثنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن حكيم ابن حزام قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فألحفت في المسألة، قال يا حكيم ما أكثر مسألتك، إن هذا المال حلوة خضرة، وإنما هو أوساخ أيدي الناس، وإن يد الله هي العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل أسفل من ذلك. الحديث يا إخوة هذه المؤسسة أسفل من ذلك، الحديث في الصحيح بسياق آخر فليحرر سياق الصحيح، لأن على ما يبدو أن لفظة وأن يد الله العليا ليست في هذا الحديث من هذا الباب. ولذلك أكرر على من يدرس أو من يحقق صحيح ابن خزيمة أن لا يغتر بأن أصل الحديث في البخاري أو في مسلم، إنما يركز على اللفظة المستدل بها. ولذا فإن بعض أهل العلم كالبيهقي على سبيل المثال أحيانا يذكر حديثا ويقول هو في الصحيح. نعم قد يكون في الصحيح، لكن تكون عند البيهقي لفظة هي التي تعنينا في بابنا الذي نبوب له ولا تكون في الصحيح، إنما يريد البخاري بقوله وهو في الصحيح أي أن أصل هذا الحديث في الصحيح ليس بلفظه ولا بطوله. فاستند قصة حكيم بن حزام، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال يا حكيم إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بنفس بإسراف نفس لم يبارك له فيه، ومن أخذه بطيب نفس بورك له فيه. الحديث ليس فيه ذكر أن يد الله هي العليا ويد السائل ويد المعطي التي تليها ويد السائل أسفل من ذلك. فالجزء المستشهد فيه في هذا الحديث يد الله هي العليا في هذا الحديث ليس في الصحيح، والله أعلم. قال حدثنا ابن دار ذكر طرقا للحديث الماضي، ذكر طرقا للحديث الماضي، ودراسته تكون دراسة مقارنة، والله أعلم. قال باب ذكر سنة ثامنة تبين وتوضح أن لخالقنا جل وعلا يدين كلتاهما يمينان، لا يسار لخالقنا، لا يسار لخالقنا. اليد الذي الحديث الذي وردت فيه لفظة الشمال لله حديث معلول في سند عمر بن حمزة. الشاهد أنه ذكر حديثا إسناده صحيح، وفيه قال فقال الله تبارك وتعالى له أي لآدم ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت، قال اخترت يمين ربي وكلت يدي ربي يمين مباركة. الشاهد من قوله ويداه مقبوضتان فقال اختر أيهما شئت، قال اخترت يمين ربي وكلت يدي ربي يمين مباركة. أورد حديثا آخر يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء سحاء بالليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. قال وعرشه على الماء وبيمينه الأخرى القبض يرفع ويخفض. هذا أيضا في إثبات صفة اليد لله. ذكر سنة تاسعة تثبت صفة يد الله تبارك وتعالى، وهي من أعلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الله غرس كرامة أهل الجنة بيده وختم عليها. قال حدثنا محمد بن ميمون حدثنا سفيان حدثني من لم ترى عيناك مثله، ثم حدثنا مرة فقال حدثنا الأبرار. قلنا من الأبرار؟ قال عبد الملك ابن سعيد بن أبجر ومطرف ابن طريف عن الشعبي قال سمعت المغيرة بن شعبة على منبره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى سأل ربه عز وجل فقال يا رب أخبرني بأدنى أهل الجنة منزلة، قال هو عبد يأتي بعدما يدخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل فيقول كيف أدخل وقد سكن أهل الجنة الجنة وأخذوا منازلهم وأخذوا أخذاتهم، فيقال له أما ترضى أن يكون لك مثل ما كان لملك من ملوك الدنيا؟ فيقول نعم. قال أفترضى أن يكون لك مثل ما كان لملكين من ملوك الدنيا؟ أترضى أن يكون لك مثل ما كان لثلاثة ملوك من ملوك الدنيا؟ قال رب رضيت. قال لك مثله ومثله عشرة أضعاف ذلك، ولك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. قال يا رب فأخبرني بأعلاهم منزلا، قال هذا أردت فسوف أخبرك. قال غرست كرامتهم بيدي فختمت عليها لم تر عين ولا تسمع به أذن ولا يخطر على قلب بشر، ومصداق ذلك فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الحديث حديث سؤال موسى ربه عن أهل الجنة منزلة معلول بالوقف، ومن ثم معلول بأنه من الإسرائيليات كما قال بعض العلماء، فليحرر ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. الشاهد منهما قد سمعتم أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي. باب ذكر سنة عاشرة في إثبات صفة اليد لله. ذكر حديث يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وذكر الآية والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ذكر حديثا آخر قال: باب تمجيد الرب عز وجل نفسه. ذكر كم يا إخواني؟ ذكر عدة أدلة. ذكر الحديث وفي أن حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات يوما على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بأصابعه يحركها يمجد الرب نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن به. هكذا بأصابعه يحركها يمجد الرب نفسه. الصفة ليست بواضحة في الحديث، إنما إذا أخذت من الآية فلا بأس. قال: وذكر بسنده إلى ابن عمر قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية على المنبر: والسماوات مطويات بيمينه يقول أنا الجبار، يقول الله أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، يمجد نفسه. فجعل النبي يرددها حتى ظننت أنه سيخر به. وذكر نفس السند: يأخذ الرب جل وعلا سماواته وأرضه بيديه وجعل يقبض يديه ويبسطهما يقول أنا الرحمن. فذكر الحديث وبنحوه. قال: باب ذكر السنة الثانية عشرة، الثانية عشرة في إثبات يدي ربنا. فذكر الحديث وفيه عبد الله بن صالح، أبو صالح كاتب الليث، وهو ضعيف: تكون الأرض يوم القيامة خبزا يتكفأها الرحمن، يكفأها الرحمن الجبار بيده كما يكفأ أحدكم بيده خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. الحديث من هذا الوجه ضعيف، ولكن في سنده أبو صالح، ولكنه في صحيح مسلم. ختم بذكر الحديث: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وبحديث: ولكن يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. هذا والله أعلم. بعد ذلك سأتي بذكر الصدر. الحاصل أنه قد وردت عدة آيات يدلل بها المصنف على إثبات صفة اليد لله، ولكنها ليست كيد خلقه. وردت كذلك عدة أحاديث تثبت صفة اليد لله، فقد ورد الصريح في إثبات صفة اليدين لله من الكتاب والسنة: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله: بل يداه مبسوطتان، وفي الحديث: وكلتا يدي ربي يمين مباركة، وفي الحديث: اختر أيتهما شئت. هو نفسه قال: اخترت يمين ربي. في الحديث الآخر: يقبض قبضة بيده فيقول إلى الجنة برحمتي، وقبضة باليد الأخرى ويقول إلى النار ولا أبالي. فدل ذلك على إثبات اليدين لله عز وجل، ولكن ليست كيد خلقه. ولفظة كف الرحمن أو لفظة كف الرحمن تدرس دراسة مقارنة. فإذا بحثت المسألة، اليد لها أدلة، الأصابع لها أدلة، يبقى الكف له أدلة، لكن تدرس دراسة مقارنة. والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. أحد له سؤال؟ وسلم هذا ورق قتل. السلام عليكم. وأحد إخواننا أرسل ورقة فيها أقوال أهل العلم في لفظة خلق الله آدم على صورته. إذ كنا قد سألنا أحد إخواننا ظهرا عن إجابته كيف يجيب على هذا السؤال، على ماذا يعود الضمير في قوله خلق الله آدم على صورته. فما أدري مرسل الورقة يمكن يفصح عن نفسه، أن الآن ورقة من مجهول، ونحن تعودنا ألا نقبل أوراق المجاهيل. أوراق المجاهيل كمحدثين لا نستطيع أن نثبت ما ذكره، هو مجهول، هو مجهول. فهل يستطيع أن يفصح عن نفسه؟ طيب، جزاك الله خيرا. على أي حال وذكر ما من العلماء قال نمرره على ظهيره لا نتعرض لها، وليعلم أن لفظة على صورته كما تقدم جاءت في روايتين: خلق الله آدم على صورته طوله في السماء 60 ذراعا، فقال البعض على صورته التي خلقه الله عليها، أي لم يمر بمرحلة الطفولة. والحديث الآخر: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. فذكر عدة أقوال هنا، في عدة أقوال تقدم الكلام على هذا باتساع في درس سبق الحمد لله. طيب، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.